أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعالم السجود وعالم الانهار الجدي والسجود. نعم. يعني ألا يبدو لأول وجه أن الأمر بالعكس؟ وعالم السجود عالم إثبات متفرع عن عالم السجود، فلا بد أن يكون عالم السلام هو عالم السجود، ثم المراد الجدي هو عالم الإثبات. ليش؟ على أي أساس؟ عالم الإثبات يعني عالم الكلام الخطاب، الإثبات يعني الإظهار البروز، ثبوت نفس الأمر الواقع، يعني المراد المتكلم. يعني المدلول التطبيقي عالم الثبوت، المدلول التصوري عالم الإثبات، لأن المدلول التصوري مدلول كلام، كلام يعني عالم الإثبات. عالم لا يتصور مراد جد يقبل. لا يتصور، لا يتصور الكلام بدون مراد جدي. فعالم الإثبات فرع عالم الثبوت. لابد هذا المتكلم لابد أنه كان له مراد جدي حينما تكلم، ولا تكلم لأي شيء إذا لم يكن له قصد. فلماذا تكلم؟ كان المفروض به أن يسكت. من حكي عد حكاية يريد يحكيها، ولا عد قصد عد شيء نفسه يريد يبينه أو لا. فهذا الشيء اللي بنفسه عالم الثبوت، يعني عالم المراد، عالم المراد عالم الثبوت. قل عالم المدلول التصديقي الجدي للمتكلم نفس الأمر الواقع. شنو مقصوده؟ هذا حد المرتبي عالم الثبوت. شو الحل؟ عالم الثبوت متقدم على عالم الثبوت. خب انا بدي اقول نفس الشيء. المراد الجدي متعلق بالكلام، يعني لا، المراد الجدي في النفس مو في الكلام. المراد الجدي يعني المنظور الاساسي النفسي، يعني شنو بنفسك، شنو بقلبك، ترى شنو حكيك، ترى شنو بقلبك، هذا شنو بقلبك عالم الثبوت، شنو حكيك هذا عالم الاثبات. فهذان متطابقان، الحكي والقلب يتطابقان، يعني الأصل الأولي هو التطابق. طبعا قد يختلف إنسان يحكي شكل لكن قلبه شيء آخر، هذاك خلاف الأصل، خلاف الأصل. الأصل الأولي أن يعني يتطابق ما في قلبه مع ما في كلامه مع ما جرى على لسانه. خب قلنا إن السؤال الأساسي هو أن الظاهر من القضية الشرطية ما هو؟ هل الظاهر منها أن المنظور الأساسي والمراد الجدي للمتكلم عبارة عن بيان ربط الجزاء بالشرط؟ هذا معناه أن المدلول التصديقي للكلام مطابق وموازن لمفاد هيئة الجملة الشرطية الكاملة، لأن مفاد هيئة الجملة الشرطية الكاملة هو الربط بين الشرط والجزاء. فإذا سلام عليكم ورحمة الله، إذا افترضنا أن المنظور الأساسي والمراد الجدي للمتكلم هو بيان هذا الربط، إذن هذا معناه أن مدلول التصديقي للقضية الشرطية موازن ومطابق لمفاد كل الجملة الشرطية. هل هكذا الظاهر هكذا أو الظاهر لا؟ الظاهر من القضية الشرطية عبارة عن أن المنظور الأساسي والمراد الجدي للمتكلم بيان الجزاء المنوط بالشرط، يعني بيان أن بيان وجوب إكرام زيد في مثالنا السابق عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه. المنظور الأساسي هو إيجاب إكرام زيد، لكن إيجابا منوطا بمجيئه، إيجابا مشروطا بمجيئه، بس المنظور الأساسي إيجاب الإكرام. أيهما هو الظاهر؟ الصحيح عندنا هو أن الظاهر من القضية الشرطية هو الأول. وذلك لأن القضية الشرطية تحتوي على مجالين تصورية عديدة، وتحتوي على مدلول تطبيقي. السلام عليكم ورحمة الله. يعني عندما نسمع القضية الشرطية تأتي إلى ذهننا تصورات عديدة، هذه مدلول تصورية. وهذه القضية الشرطية بالإضافة إلى هذه المدلول التصورية لها مدلول تصديقي واحد. يعني هذه القضية عندما نسمعها نستكشف من خلالها أن المتكلم قصد جدا مطلبا، ماذا قصد؟ هذا اللي يكون معينه. فهناك مدلول تصديقي جدي، يعني منظور ومقصود جدي للمتكلم واحد. طبعا المدلول التصديقي ما يصير اثنين ثلاثة، كل كلام له مدلول تصديقي واحد، يعني فد مراد جدي، كم مراد جدي ما يصير، لكن مدلول تصورية عديدة. الآن خلنا نتكلم في عالم الدلالة التصورية قبل أن نأتي إلى عالم الدلالة التصديقية، قبل أن نأتي إلى إلى إلى أن المراد الجدي والمدلول التصديقي الجدي للمتكلم في هذه القضية ما هو. قبل هذا خلنا نشوف في عالم الدلالة التصورية ما هي المدلول التصورية التي تأتي إلى الذهن عندما نسمع هذه القضية الشرطية. إن جاء زيد فأكرمه، من نسمعه يأتي إلى ذهننا مفهوم المجيء، وهذا من كلمة جاء، من كلمة جاء يأتي إلى الذهن مفهوم المجيء، ويأتي إلى ذهن زيد من كلمة زيد، هذا الشخص يأتي، تأتي صورته إلى ذهننا، ويأتي إلى الذهن، السلام عليكم ورحمة الله، الوجوب، ويأتي إلى الذهن الإكرام، وذلك من خلال أكرمه. هذه مدلول تصورية تأتي إلى الذهن. ويوجد في ضمن المدلول التصورية الثابتة للقضية الشرطية مدلولان تصوريان أركز عليهما، هم موجود ضمن المدلول التصورية، وهما نسبتان. كل من هذين المدلولين التصوريين نسبة، يعني معنى حرفي نسبة. إحداهما النسبة الإرسالية التي تأتي إلى الذهن عند سماع الجزاء فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، أكرمه صيغة أمر، صيغة إفعال، صيغة أمر. وقد تقدم سابقا في بحث دلالة صيغة الأمر قلنا أن صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، تدل بالدلالة التصورية الوضعية، تدل على النسبة الإرسالية، يعني تدل على إرسال السامع نحو الإكرام. أكرمه، صيغة أكرمه تدل على إرسال ودفع وتحريك السامع نحو الإكرام، نسبة إرسالية. هذه النسبة الإرسالية لها طرفان كأي نسبة في العالم، النسبة متقومة من طرفين، هذه النسبة لها طرفان، ما هما طرفاها؟ طرفاها أحدهما عبارة عن المخاطب المرسل الذي يخاطبه المتكلم، يقول إن جاء زيد فأكرمه، المكلف السامع المخاطب ما شئت فعل، المرسل. والطرف الآخر المرسل إليه، يعني الإكرام. فالنسبة قائمة بين المرسل والمرسل إليه، هذه النسبة أيضا تأتي إلى الذهن تصورا عندما نسمع الجملة الشرطية من ضمن المداليل التصورية التي تأتي إلى الذهن، هذه النسبة الإرشادية. هاي واحدة. هناك نسبة أخرى أيضا تأتي إلى الذهن تصورا عند سماع الجملة الشرطية، وهي النسبة التي يمكن أن نسميها النسبة الربطية. هذه النسبة نفهمها ونستفيدها من هيئة شنو؟ هيئة الجملة الشرطية الكاملة. النسبة الأولى كنا نفهمها من بس هيئة الجزاء من أكرمه، النسبة الأولى. أما هذه النسبة الثانية نفهمها من هيئة مجموع الجملة، مجموع الجملة الشرطية بأداة شرطها وبجملة شرطها وبجملة جزائها، مجموع هذه الجملة هيئتها تدل تصورا على ربط، نسبة ربطية، ربط بين ماذا وماذا. هذه النسبة أيضا كأي نسبة في العالم لها طرفان، هذه النسبة الربطية هم لها طرفان. ما هما طرفها؟ الطرف الأول هو مفاد الشرط، يعني مجيء زيد، هذا طرف أول بالنسبة للربطية. الطرف الثاني لها هذه النسبة الإرسالية التي تكلمنا عنها قبل قليل، التي هي مفاد الجزاء، مفاد أكرمهم. النسبة الإرسالية اللي هي كانت نسبة ولها طرفان مرسل ومرسل إليه، هذه النسبة الإرسالية بطرفيها هي كلها أصبحت طرفا من طرفي النسبة الربطية. يعني هناك ربط بين مجيء زيد وبين هذه النسبة الإرسالية. بعبارة أخرى، ربط بين مجيء زيد وبين إرسال المتكلم المكلف نحو الإكرام. ربط بين مجيء زيد وبين الإرسال والدفع نحو إكرام زيد. فالنسبة الإرسالية التي هي المدلول التصوري للجزاء، هذه النسبة الإرسالية أصبحت طرفا من طرفي النسبة شنو؟ الربطية. بحسب عالم الدلالة التصورية جاي نتكلم، ها يعني قبل أن نأتي إلى عالم الدلالة التصورية، في عالم الدلالة التصورية إذن المحور والمركز والمنظور الأساسي بحسب عالم الدلالة التصورية، لا بحسب العالم الإرادة الجدية، لا، بحسب عالم الدلالة التصورية المركز والمحور والمنظور الأساسي عبارة عن شنو؟ هذه النسبة الربطية. محور يعني كل الجملة محورها في عالم الدلالة التصورية محورها الربط بين مفاد الشرط ومفاد الجزاء، بين مجيء زيد وبين النسبة الإرسالية نحو إكرام زيد. فالمنظور الأساسي بحسب العالم الدلالة التصورية، بحسب المدلول التصوري، المنظور الأساسي الربط، النسبة الربطية. أما النسبة الإرسالية فهي طرف، هي جيء بها لكونها طرفا من طرفي هذه النسبة الربطية. إذن النسبة الإرسالية ليست هي المنظور الأساسي في عالم الدلالة التصورية، هاي النسبة الإرسالية ليست هي المنظور الأساسي، المنظور الأساسي النسبة الربطية. خب، هذا بحسب الدلالة التصورية، بحسب عالم الإثبات. زين، خب، مقتضى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، يعني بين عالم الدلالة التصورية وبين عالم الدلالة التصديقية الجدية، مقتضى أصالة التطابق ما هو؟ وأن يكون الدلالة التصديقية على طبق هذا هاي النسبة الربطية، مقتضى أصالة التطابق. لأنه في عالم الدلالة التصورية ثبتنا أن المحور النسبة الربطية بين الشاف وبين الجذع. خب نأتي إلى عالم الدلالة التصديقية. في عالم الدلالة التصديقية المنظور الأساسي والمقصود الجدي للمتكلم النهائي ما هو؟ هل هو هذا الرابط أو بيان وجوب إكرام زيد أيهما؟ هذا سؤالنا. سؤالنا أن المقصود الأساسي للمتكلم المنظور الجدي من القضية الشرطية أيهما؟ بيان الرابط أو بيان وجوب إكرام زيد وجوبا مشروطا بالمجيء؟ بحسب العالم الإثبات وعالم الدلالة التصورية لا شك أن المحور الربط. محور القضية بحسب المداليل التصورية الموجودة في القضية المحور النسبة الربطية، ليس المحور النسبة الإشكالية اللي نفهمها من الجزاء. النسبة الإشكالية نفهمها من الجزاء هذه طرف من طرفي هذه النسبة الربطية بحسب عالم الدلالة التصور. خب الأصل أن يتطابق عالم الدلالة التصورية مع عالم الدلالة التصديقية مع عالم الإرادة الجذبية للمتكلم. فمقتضى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت هو أنه في عالم الثبوت أيضا، يعني في عالم المراد الجذبي والمدلول التصديقي للكلام، هم المنظور الأساسي والمحور هو بيان الربط بين الشرط والجزاء. هذا مقتضاه. لو عكسنا الامر وقلنا غير هذا لكنا قد خالفنا أصالة التطابق بين عالم الثبوت وعالم الاثبات. يعني لو قلنا ان القضيه الشرطيه ان جاء زيد فاكرمه مقصود المتكلم جدا من بيان هذه القضيه الشرطيه، مقصوده ليس هو بيان الرب بين وجوب إكرام زيد ومجيء زيد، وإنما مقصوده بيان أن إكرام زيد واجب لكن وجوبه مشروط بالمجيء. إذا مقصود الجدي بيان وجوب إكرام زيد، هذا معناه أنه في عالم المقصود الجدي مقصود الجدي النسبة الإرسالية، لكن في عالم الدلالة التصورية المنظور الأساسي النسبة الربطية. اختلف عالم الدلالة التصورية عن عالم الدلالة التصديقية. في عالم الدلالة التصورية المنظور والمحور الرابط، يعني في عالم المراد الجدي المنظور والمحور الجزاء. هذا لم يتطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري، وهذا خلاف الأصل خلاف الظاهر. مقتضى أصالة التطابق التي تعطي ظهورا للكلام، لأن أصالة التطابق أصل عقلائي مو أصل تعبدي شرعي، يعني يشكل ظهور للكلام. مقتضى أصالة التطابق بين الثبوت والإثبات هو أن ما كان كلام المتكلم ظاهرا فيه هو مقصوده الجد مو غيره. خب كلامه كان ظاهرا في ماذا؟ في الربط، لأن هو تكلم بجملة شرطية كاملة، الجملة الشرطية كاملة تصورا معناها الربط بين الشرط والجد. فكلامه كان ظاهرا في الربط، إذا مراده الجدي هم الربط. أما أن يكون كلامه تصورا ظاهرا في الربط في النسبة الربطية لكن مراده الجدي يكون في آخر غير الرب، وهذا خلاف الله خلاف الله. ما من الوقت أنه يعمل سؤال بأذين أن المتكلم في مقام الإيجاب وفي مقام الضغط في نفس الوقت. نرى دروس لهالأمرين، أن المتكلم في مقام الإيجاب والتشريع وفي مقام الربط. يعني الجملة لها مدلولان تصديقيان جديان؟ هذا بالعكس يظهر أنفسهم. ما يصير؟ الكلام له خلفه كل كلام خلفه مراد جدي واحد وما يصير مرادين جديين. دلالة تصورية ترجيح عن المصب ومحور الدلالة التصورية هو الربط. الربط هذا ترجيح بلا مرجح. ليش نقول ما نقول النسبة الإرسالية؟ هو ثبتنا هذا، قلنا في عالم الدلالة التصورية من بين المدالية التصورية اللي تأتي إلى الذهن نسبتان، نسبة إرسالية، خب هذه النسبة الإرسالية طرفاها عيناها، بعدين نسبة ربطية، النسبة الربطية طرفاها ما هو؟ هو نفس هذا الجملة جزاء وجزاء. إذن فالجزاء كله طرف من طرفي النسبة الربطية، فالمحور نسبة ربطية، لأن الجزاء صار شنو؟ أحد طرفي النسبة الربطية، يعني انضم إلى مجموعة أكبر منه. لكن بما هو شكل الدلالة التصورية، الدلالة التصورية عنده، لكن بمدلوله التصوري وهو النسبة الإرسالية، بمدلوله التصوري هو طرف من طرفي نسبة أكبر، يعني هو اندمج في نسبة أكبر منه، اندمج راح استهلك. فالبارز على الساحة بحسب عالم الدلالة التصورية، البارز على الساحة هو النسبة الربطية اللي ضمت هم الشر وهم الجزاء بكامل النسبة وطرفيها كلها ضمتها، أصبح الجزاء بكامله بما هو نسبة لها طرفان، أصبح طرفا من طرفي النسبة الربطية. هذا في عالم الدلالة التصورية، صحيح ولا؟ إذن في عالم الدلالة التصورية ثبتنا أن المحور النسبة الربطية مو النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية أحد طرفي النسبة الربطية، أما النسبة الربطية ليس أحد طرفي النسبة الإرسالية، يعني القضية مو معكوسة بحسب عالم المدلول التصوري. بحسب عالم المدلول التصوري النسبة الربطية أهم من النسبة الإرسالية، لأنها هي المحور، هي النسبة الأكبر التي ضمت ودمجت في جنبها النسبة الإرسالية، استهلكت النسبة الإرسالية في النسبة الربطية في عالم الدلالة التصوري. خب فإذا عالم الدلالات التصديقية هم نفس الشيء، يعني في عالم الدلالات التصديقية افترضنا أن المنظور الأساسي للمتكلم هذا الراق تطابق عالمه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هذا هو الظاهر، أن يتطابق عالم الدلالات عالم الإثبات مع عالم الثبوت. ولذا قلنا الأصل والظاهر هذا، أن يكون المقصود الجدي للمتكلم الراق بين وجوب إكرام زيد وبين مجيئه، يريد يبين أن وجوب إكرام زيد منوط ومرتبط بمجيئه. أما إذا قلنا غير هذا، قلنا في العالم الدلالة التصديقية المراد الجدي ليس هو بيان الرب، وإنما المراد الجدي بيان وجوب إكرام زيد، وأن الإناطة بالشرط جيء به تبعان، وإلا المنظور الأساسي والمراد الجدي الأساسي هو بيان وجوب إكرام زيد، ذاك تبع. هذا معناه أنه اختلف عالم الدلالة التصديقية مع عالم الدلالة التصديقية، قال خلاف الظاهر، هذا الذي أريد أن أقوله. إذن فبهذا الدليل نقول أن الظاهر من القضية الشرطية هو أن مدلولها التصديقي موازن ومطابق لمفاد كل الجملة الشرطية وهو الرابط. بعد ذلك حينئذ يجب أن نفتش عن خصوصيات هذا الرابط الذي تدل عليه الجملة، يعني هذا الرابط هو راح يصير محور بحوثنا الآتية اللي راح نتكلم عن خصوصياته وتفاصيله. فإذا إلى هنا اتضح أن أداة الشرط تدل على ربط الجزاء بالشرط، هذا عرفناه، وعرفنا أيضا أن هذه الأداة تدل على ربط المدلول التصوري للجزاء بالشرط، وعرفنا أيضا أن هذا الرابط لا يسري إلى المدلول التصديقي للجزاء، وإنما المدلول التصديقي للقضية الكاملة عبارة عن بيان الرابط بين الشرط والجزاء، ليس المدلول التصديقي مطابقا ومواديا لجملة الجزاء. جملة الجزاء ذات مدلول تصوري محض ليس لها مدلول تصديقي. المدلول التصديقي انما هو لمفاد كل الجمله. يعني المراد الجدي للمتكلم انما هو بإزاء معنى كل الجمله، ليس مراده الجدي بإزاء معنى الجزاء وحده. نعم الجزاء له معنى تصورا، اما ليس خلفه بالذات مراد جدي. المراد الجدي كامن خلف معنى كل الجمله. هذا تمام الكلام في هذه الجهه الثانيه. بعد ذلك ننتقل الى الجهه الثالثه. الجهه الثالثه من البحث والتي اعطينا عنوانها كفهرس في البدايه هي عباره عن البحث عن ان هذا المدلول التصوري للجزاء الذي عرفنا انه مرتبط بالشرط ما هو؟ المدلول التصوري للجزاء خب الى هنا عرفنا انه مرتبط بالشرط، يعني في الجهة الاولى اثبتنا ان الاداة تدل على ربط الجزاء بالشرط، وفي الجهة الثانية التي انتهينا منها اليوم أثبتنا أن هذه الأداة تدل أولا وبالذات على ربط المدلول التصوري للجزاء بالشرط. الآن بعد أن أثبتنا كل هذا نريد أن نعرف في هذه الجهة الثالثة أن هذه الأداة أداة الشرط التي دلت على ربط المدلول التصوري للجزاء بالشرط هل تدل على ربط المدلول التصوري لمادة الجزاء بالشرط أم تدل على ربط المدلول التصوري لهيئة الجزاء بالشرط؟ مدلول تصوري للجزاء مدلول تصوري للجزاء ما يخالف، هذا مرتبط بالشرط، هذا انتهينا منه. لكن سؤال جديد، الجزاء له مدلولان تصوريان، أيهما هو المرتبط بالشرط؟ الجزاء جملة أكرمه جزاء في مثالنا، هذا له مدلول، لها مدلولان تصوريان، مدلول تصوري لمادة الجزاء، مادة الجزاء يعني إكرام، إكرام، إكرام معنى له معنى اسمي خاص، وهو الواجب، يعني الواجب هو الإكرام. هذا مدلول تصوري يأتي إلى الذهن عندما نسمع أكرمه، يأتي إلى الذهن معنى الإكرام، هذا فد مدلول تصوري. هناك مدلول تصوري آخر أيضا يأتي إلى الذهن عندما نسمع أكرمه، وهو مفاد هيئة أكرمه. هيئة أكرمه تدل على الوجوب، تدل على النسبة الإرسالية، تدل على الوجوب لكن بنحو المعنى الحركي، يعني النسبة الإرسالية، هذا معنى آخر يأتي إلى الذهن، نسميه مفاد هيئة الجزاء. فهناك مفاد لمادة الجزاء وهناك مفاد لهيئة الجزاء. خب أداة الشرط التي دلت على ربط مفاد الجزاء بالشرط هل دلت على ربط مفاد مادة الجزاء بالشرط؟ يعني دلت على أن الإكرام منوط بمجيء زيد، الإكرام اللي هي مفاد اللي هو مفاد مادة يعني الواجب منوط بمجيء زيد أم لا؟ دلت على ربط مفاد هيئة الجزاء بالشرط، مفاد هيئة الجزاء ليس هو الواجب وإنما الوجوب. الجملة الشرطية تدل على ربط الوجوب بالشرط. بعبارة أخرى السؤال هذا، هل أن الشرط في القضية الشرطية شرط للواجب أو شرط للوجوب؟ هذا مهم. رجوع الشرط إلى مادة الجزاء يعني أن الشرط شرط للواجب مو شرط الوجوب. رجوع الشرط في القضية الشرطية إلى مفاد هيئة الجزاء يعني أن الشرط شرط الوجوب وكم فرق بين شرط الواجب وشرط الوجوب؟ شرط الواجب يجب تحصيله على المكلف، يعني تحت الطلب، تحت الوجوب، تحت الأمر على المكلف تحصيل شروط الواجب. مثلا الطهارة من الحدث والخبث هذا شرط الصلاة، شرط الواجب. استقبال القبلة شرط الواجب. إباحة المكان، إباحة اللباس شرط الواجب. هذا يجب على المكلف تحصيله. إذا دخل الوقت وأصبحت الصلاة واجبة على المكلف فيجب عليها أن يتطهر، ويجب عليها أن يعين قبلته، ويجب عليها أن يحصل على ساتر مباح، وهكذا يجب تحصيله. هذا معنى شرط الواجب. وهذا بخلاف شرط الوجوب، شرط الوجوب ليس علي تحصيله. انتظر ايش وقت ما تحقق شرط الوجوب حينئذ التكليف يجي كالاستطاعة بالحاج، كالزوال في بالنسبة للصلاة. أنا ما علي أن أحصل الوقت، وما أقدر أن أحصل الوقت، حتى لو كنت أقدر أنا ما علي، لأن الوقت شرط الوجوب، فقبل الوقت ماكو وجوب. من يجي الوقت حينئذ يأتي الوجوب، حينئذ يجب علي تحصيل شروط الواجب. فهل السؤال هنا، هل أن أداة الشرط ما هو الظاهر منها؟ ماذا نفهم منها بعد أن أثبتنا أنها تدل على ربط المدلول التصوري للجزاء بالشرط؟ هل تدل على ربط المدلول التصوري لمادة الجزاء بالشرط، وهذا معناه أن الشرط شرط الواجب، أم تدل على ربط المدلول التصوري لهيئة الجزاء بالشرط، وهذا معناه أن الشرط شرط وجوب؟ هناك إشكال يطرح. هذا الإشكال يقول بأيهما قلنا تأتي مشكلة. إن قلنا بأن الأداة تدل على أن الشرط يرجع إلى مفاد مادة الجزاء، يعني شرط الواجب، هذا معناه أنه بشكل عام احنا افتينا إذن بأن كل الشروط راجعة إلى الواجب، صار قرار أن أداة الشرط تدل على ربط المدلول التصوري لمادة الجزاء بالشرط، يعني ربط الواجب، يعني الشرط شرط الواجب. إذن بعد ما عندنا شرط الوجوب. عندما يقول إن استطعت فحج، أيضا هناك قضية شرطية، فالاستطاعة كشرط هذه ترجع إلى شنو؟ ترجع إلى الواجب، يعني إلى الحج، مو إلى وجوب الحج، فتصبح الاستطاعة شرطا للواجب، شرطا للحج، يعني يجب على الإنسان أن يحج عن استطاعة. شلون الطهارة من الحدث والخبث شرط الصلاة، يعني يجب على الإنسان أن يصلي متطهرا، أن يصلي مستقبلا، ها؟ هنا هم يجب على الإنسان أن يحج عن استطاعة، يعني يجب عليك أن تحصل الاستطاعة ثم تحج، مثل ما هناك يجب عليك أن تحصل الطهارة ثم تصلي. فاللي مو مستطيع هم كون يسوي نفسه مستطيع، ها؟ لأن الاستطاعة صارت شرط الواجب مو شرط الوجوب. فشرط وجوب بعد ما عدنا، هذا معناه. إن قلنا بأن القضية الشرطية تدل على ربط مفاد مادة الجزاء بالشرط، فهذا معناه إنكار وجود شرط، شرط الوجوب. معناه أنه بعد ما عدنا ماكو فرق بين شرط الواجب وشرط الوجوب، كل الشروط تصبح شروط الواجب، ما عندنا شيء آخر اسمه شرط الوجوب. والحال أن هذا واضح المطلق، من الواضح أن الشروط على قسمين، هذا درسناه مرات ومرات في الأصول وفي الفقه. أكو شروط هي شروط الواجب، أكو شروط هي شروط الوجوب. شلون كل الشروط ترجع للواجب؟ يعني شنو؟ ما يصير. هناك شروط ترجع إلى الواجب، نعم يجب تحصيلها على المكلف لأنها شروط الواجب، يعني هي تحت الوجوب، هي تحت الطلب، مطلوبة يعني علي تحصيلها. وهناك شروط، شروط الوجوب نفسه، بحيث لا يجب علي تحصيل هذه الشروط، وإنما إذا حصلت هذه الشروط صدفة واتفاقا هي من كيفها، فجاء الوجوب، حينئذ يجب علي أن أمتثل الوجوب وأأتي بالواجب. فهذا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب موجود واضح لا ينكر. بينما إذا قلنا بأن الجملة الشرطية تدل على رجوع الشرط إلى مفاد المادة في الجزاء، هذا معناه أنكار شرط الوجوب، مع أن هذا واضح. فإن قلنا بهذا تأتي هاي المشكلة. وإن قلنا بالآخر، قلنا بأن الشرط يرجع إلى مفاد الهيئة، هيئة الجزاء للوجوب. إن استطعت الحج، الاستطاعة شرط لوجوب الحج، كما هو الذي يأتي إلى الذهن فترة وارتكازا، لأن أداة الشرط تدل على ربط نسبة بنسبة، كما قلنا ربط نسبة إرسالية في الجزاء بنسبة مثلا صدورية في الشرط. إن جاء زيدون، جاء زيدون جملة تامة تدل على نسبة صدورية، صدور المجيء من زيد، فربط نسبة إرسالية بنسبة صدورية، ربط نسبة بنسبة. والنسبة مفاد الهيئة، مفاد الهيئة يعني الوجوب. هنا هم يجي إشكال، هم نخلص من الإشكال. والإشكال الذي يأتي هنا هو أنه خب هذه النسبة معنى حرفي، النسبة معنى حرفي آلي ملحوظ ومنظور إليه بالنظر الآلي للاستقلالي، كما حققنا في محل في بحث معاني الحروف والهيئات. زين، فإذا كانت النسبة معنى حرفيا آليا غير ملحوظ بالنظر الاستقلالي، إذن كيف يمكن أن يرجع الشرط إلى معنى من هذا القبيل؟ بإشكالين فيه محظوران، أن يرجع الشرط إلى مفاد الهيئة إلى هذا المعنى الحرفي، هذا فيه محظوران. المحظور الأول هو أن المعنى الحرفي آلي كما قلنا، يعني لا يلحظ استقلالا، بينما رجوع الشرط إليه يستدعي أن يلحظ هذا المعنى لحاظا استقلاليا، لأن نريد نجعل الشرط، نريد نربط هذا المعنى بالشرط، فيجب أن نلحظه استقلالا. إذا نريد أن نربط هذا المعنى بالشرط يجب أن يلحظ استقلالا حتى يربط بالشرط، بينما هذا المعنى معنى حرفي لا يلحظ استقلالا. هذا المحظور أول. والمحظور الثاني هو أن المعنى الحرفي خاص جزئي، كما أيضا تقدم في بحث معاني الحروف والهيئات. هناك قلنا أن الحروف والهيئات موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، الموضوع له الخاص. فالمعاني الحرفية كلها خاصة جزئية، وإذا كان المعنى الحرفي خاصا وجزئيا، الخاص والجزئي لا يقبل التقييد بشيء، لا يقبل الربط بشيء. التقييد والإطلاق من شؤون المعاني الكلية، أما المعنى الجزئي الخاص ما له معنى أن نقيده. زيد المقيد بكذا، هو كم زيد عندنا حتى حتى نقول زيد المقيد بكذا، هو في الزيد واحد، هذا الجزئي الخاص لا يقبل التقييد، التقييد من شؤون المعنى الكلي. نعم حالة زيد، حالة زيد مو نفس زيد، حالة زيد حالة هذا معنى كلي لأنه ينطبق على كثيرين، لأن له مصادر كثيرة، لأن زيد له حالات كثيرة، فحالة زيد تقبل الإطلاق والتقييد. أن نقول زيد في كل حالاته هذا إطلاق، أو أن نقول زيد في فلان حالة خاصة هذا تقييد. حالات زيد تقبل الإطلاق والتقييد لأن حالة زيد كلية صالح للانطباق على كثيرين، أما النفس زيد هو ليس كلي جزئي، هذا لا ليس له مصادق عديدة لا ينطبق على كثيرين، فلا معنى للإطلاق ولا التقييد. تقييد بالشرط هذا لا معنى له بالنسبة للمعنى الحرفي الذي هو خاص وجزئي. إذن يجب أن نعالج هذه المشكلة إن شاء الله، وهذا ما يأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.